سبق لنا إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن الله عز وجل متكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء. أما الأشاعرة والمعتزلة ومن نحوهم من الجهمية وغيرهم الذين ينكرون الكلام لله جل وعلا، فإنهم ينكرون أحد الكلام وأفراده. أما صفة الكلام بكونه صفة ذاتية فإنهم يثبتونها لله جل وعلا، واضح ولا؟ وإنما يثبتونها لله جل وعلا لأنهم إذا أنكروا أن الله متكلما أن الله متكلم ها فإنما ينكرون شيء في القرآن، وإنكار شيء من القرآن ها كفر. ولهذا قالوا المراد بالكلام هو الصفة الذاتية، فإن الله عز وجل يتكلم، لكن كلامه صفة لازم له قديم، تكلم وانتهى، ما يتكلم الآن مرة ثانية خلاص. والكلام الموجود الذي يحدث الآن إنما هو عبارة عما يريده الله جل وعلا من رسله وما يخبر الله جل وعلا به من الحوادث الطارئة، فإن الكلام هذا يعتبر مخلوق، خلقه الله في الجبل، خلقه الله في المخلوق، عبر عما في نفسه، أو كما قال كلبية حكاية عما في نفسه، أو كما قال الجهمية فإنهم يقول الكلام مجاز، كونه يقول إن الله عز وجل يتكلم هذا مجاز، يعني أنه يخبر ويخلق أشياء تخبر بما يريد الله جل وعلا، وليس المراد أنه يتكلم. واضح ولا لا؟ أما منهج السنة والجماعة فإن الله عز وجل متكلم، والكلام صفة ذاتية وأيضا صفة فعلية، من حيث أنه يتكلم بما شاء متى شاء. طيب، بقي عندنا عادة نأخذ مجمل قول السنة والجماعة في القرآن وتشرح أيضا العبارات. فإن السنة والجماعة منهجهم في القرآن أنه كلام الله حقيقة، أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. أما العبارة الأولى كلام الله فهذا أدلته كثيرة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والأدلة في ذلك كثيرة. وقولهم حقيقة دل عليه أدلة، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الكلام حقيقة، إذن هو حقيقة، كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، يعني أن الله عز وجل أنزله على عباده، أنزله على عباده، وأنه ليس بمخلوق، وأنه ليس بمخلوق. لأن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، صفاته جل وعلا غير مخلوقة، كما أنه هو غير مخلوق، والقرآن صفة من صفات الله جل وعلا، صفة من صفاته، الكلام صفة للمتكلم، صفة للمتكلم. أما الذين قالوا إن القرآن مخلوق قالوا ما ينافي أنه منزل، انتبهوا معي، الذين قالوا إن القرآن مخلوق قالوا ما نقول نحن منزل وهو مخلوق، فالله عز وجل قال وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزلنا هنا بمعنى خلقنا، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعنى أنزل هنا يعني خلق، فيقولون قوله نزلنا هذا القرآن يعني خلقنا، واضح ولا لا؟ هذا ما استدلوا به. والرد عليهم أولا نقول أن الإنزال إذا أضيف إلى معنى، إذا أضيف إلى معنى يعني صفة، والصفة لا تقوم بذاتها، لا بد أن تقوم بمتصف بها. الإنزال إذا أضيف إلى صفة فإنه يدل على أن الصفة غير مخلوقة، أما إذا أضيف، أقصد يدل على أن الإنزال ليس بمعنى خلق، إذا أضيف إلى صفة فإن الإنزال ليس بمعنى خلق. ثم معي ولا لا؟ أما إذا أضيف إلى أعيان، إلى عين مستقلة بذاتها، فإنه بمعنى خلق، إذا أضيف إلى أعيان مستقلة تقوم بذاتها فإنه بمعنى خلق. طيب، قوله وأنزلنا الحديد، الحديد هل هو عين يقوم بذاته أو لا بد أن يقوم بموصوف؟ ها، يقوم بذاته، إذن أنزلنا معنى خلقنا. وأنزل لكم من الأنعام، الأنعام أعيان مستقلة قائمة بذاتها أو لا تقوم إلا بغيرها؟ ها، قائمة بذاتها، إذن أنزلنا بمعنى خلقنا، بمعنى خلقنا. طيب، وأنزل القرآن، هل القرآن عين قائم بذاته أو صفة لا تقوم بذاتها لا بد أن تقوم بموصوف؟ ها، لا بد أن تقوم بموصوف، إذن الإنزال هنا ليس بمعنى الخلق. واضح ولا مو واضح؟ بقي عندنا أن نقول وجه التعبير بالحديد بالإنزال، لماذا بقى خلقنا والأنعام قال أنزلنا؟ العلماء يقولون القرآن بليغ، فقوله أنزلنا الحديد يعني خلقنا الحديد، لكن عبر بالإنزال يقول لأن الحديد يؤخذ من أعالي الجبال، يقول الحديد يؤخذ من أعالي الجبال فهو نزل من أعالي الجبال، فقال وأنزلنا. أما الأنعام قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قالوا لأن الذكر ينزل على الأنثى ثم تخرج منه الأنعام، الذكر ينزل على الأنثى ثم تخرج منه الأنعام، فقال وأنزلنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هذه أمور يتلمسها العلماء، وإلا الأمر عند أهل السنة واضح أن الإنزال بالنسبة للقرآن بمعنى أنزلنا، أما الإنزال للمخلوقات فبمعنى خلقنا. بقي عندنا أيضا مسألة في الإنزال، وهو أن الإنزال إذا قيد بشيء فهو بمعنى خلق، الإنزال إذا قيد بشيء، أقصد عفوا الإنزال الأمور المنزلة لم تضف إلى الله جل وعلا ولا مرة واحدة، الأمور المنزلة لم تضف إلى الله جل وعلا ولا مرة واحدة إلا القرآن، الأمور المنزلة التي عبر الله عنها بالإنزال ما أضيفت إلى الله جل وعلا ولا في آية واحدة إلا القرآن. فهل مر معنا أن الله قال حديد الله، أنعام الله؟ لا، إنما القرآن هو الذي أضافه الله جل وعلا لنفسه. أما الحديد الذي قال أنزلنا ما أضاف الله نفسه، ما مر في آية أن الله عز وجل قال حديد الله أو قال أنعام الله جل وعلا، واضح ولا لا؟ وأيضا الضابط السابق هو الذي جعله أهل السنة للإضافات، إضافة الأوصاف وإضافة الأعيان، هذه قاعدة متفق عليها ومنتهية. إذا أضاف الله عز وجل إليه أحيان فإنها إضافة مخلوق إلى خالق، وإذا أضاف الله عز وجل إليه معاني وأوصاف فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. وهنا نقول لا إشكال عندنا، فالإنزال بحسب ما يرد، حسب السياق وحسب ما يضاف إليه، فقد يكون بمعنى أنزلنا إذا أريد القرآن، وقد يكون بمعنى خلقنا إذا عبر بأعيان مخلوقة قائمة مستقلة بنفسها لا تفتقر إلى غيرها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لقيت الرجال والعلماء والفقهاء في الكوفة ومكة والمدينة والثغور، وذكر بقية المدن، وكلهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذه مسألة مجمع عليها والأمر فيها ظاهر، نقل هذا عن الإمام أحمد غير واحد من العلماء، ذكره البيهقي وابن خزيمة وغيره. بعدما خرجت الفرق والقول بخلق القرآن انقسم الناس أقسام، بعدما خلقت الفرق والقول بخلق القرآن انقسم الناس أقسام. القسم الأول قالوا إن القرآن منزل غير مخلوق، إن القرآن منزل غير مخلوق، وهؤلاء أهل السنة. القسم الثاني توقفوا قالوا: لا نقول منزل، لا نقول مخلوق، ولا نقول غير مخلوق. يقول: لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهؤلاء أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله، أنكر عليهم الإمام أحمد وقال: على ما السكوت؟ يعني لماذا السكوت؟ وقسم ثالث فرقوا بين اللفظ والملفوظ، قسم ثالث فرقوا بين اللفظ والملفوظ، فقالوا: الملفوظ اللفظ، يقولون الملفوظ للباري واللفظ من القاري، قالوا اللفظ للقاري والملفوظ للباري. يعني اللفظ كونك تقرأ هذا مخلوق، لكن الملفوظ ما تتكلم أنت به وتقرأه هذا لمن؟ للباري. وهذه على كل حال لا داعي لها، وإلا الأمر واضح، يعني معلوم أن صوتك وحركة لسانك وتحركك في القراءة هذا مخلوق، يعني أنت مخلوق وعملك مخلوق، لكن الكلام الذي أنت تقرأه وتتلفظ به فإنه غير مخلوق، وهذه معلوم، هذه واضحة. نعم، حركة الإنسان مخلوقة لله جل وعلا، لكن المتلو والمقروء هذا غير مخلوق، ونحن لا نحتاج إلى هذه الأمور، لا نحتاج إلى التفصيل هذا، لأن الأمر معلوم، وكلام الله جل وعلا منهج السنة والجماعة فيه ظاهر. بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على كلام الله جل وعلا والقرآن هل هو منزل وأنه منزل غير مخلوق، شرح الآن بباب الرؤية، باب إثبات الرؤية، يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذه المسألة أيضا، هذه المسألة من المسائل التي خولف بها أهل السنة وورد بها خلاف طويل، ورد بها خلاف طويل، لكنه خلاف باطل لا ينظر إليه، مخالف للدليل من الكتاب ومن السنة، ومخالف لإجماع السلف أيضا. فرؤية المؤمنين لربهم جل وعلا ثابتة، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا ثابتة، وهي رؤية حقيقية يرونه جل وعلا بأم أعينهم، يرونه جل وعلا بأم أعينهم يوم القيامة. وهذه مسألة إجماع عند أهل السنة، بل متواترة، أحاديث الرؤية متواترة، يعني بلغت حد التواتر، والمتواتر لا ينكر، وينكر قد يصل إلى درجة الكفر. وقد نظم في هذا بيت: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض، كم عددها؟ مما تواتر حديث من كذب، نعم، مما تواتر حديث من كذب، يعني قول صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فلتبوء مقعده من النار، هذا متواتر حديث هذا. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث متواتر. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، يعني رؤية الله يوم القيامة، هذه متواترة. شفاعة، يعني الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه متواترة. والحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متواتر. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، المسح الخفين حديث متواترة، ومسح خفين، وهذا بعض، يعني هذا بعض المتواتر، في غير المتواتر لكن هذه متواترة. الشاهد الرؤية، فالرؤية متواترة ثابتة، بعض أي بس، يعني هذا بعض المتواتر. ليش قال بعض هنا؟ ليش رأى؟ للبيت، للروي، ما هو شطر البيت الأول؟ ورؤية شفاعة الحوض بالضاد، ومسح خفين، وهذا بعض، صح؟ قد يقول القائل: هذاك حوض بالواو، وهذا بعض بالعين بالضاد، صح؟ لا، العبرة بالسكون. الأول: ورؤية شفاعة والحوض قبل الضاد، ها، ساكن، صح؟ طيب، ومسح خفين، وهذا بعض، واللي قبل الضاء ساكن، خلاص، لأن الروي مستقيم، ما فيه خير إشكال. نعم، متواتر يعني رواه جماعة عن جماعة، يستحن توضع الكذب، انتهى. يعني تواتر يعني رواه جماعة كثيرون عن مثلهم، عرفت ولا لا؟ يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، يعني لا يمكن أن يرد شك في الرؤية لأنها متواترة ثابتة. أدلة الرؤية ذكرها الشيخ هنا، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه على الرؤية. النظرة الأولى ما هي؟ ها، الإشراق والبهاء، يعني وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، يعني مشرقة جميلة بهية، إلى ربها ناظرة، يعني مبصرة، تراه بأعينها. وجهه ها أنه عد النظر بإلى، النظر إذا عدي بإلى لا يحتمل إلا الرؤية أبدا. لو قلت: نظر زيد إلى عمرو، ما المراد؟ ها، أجيبه الرؤية، صح ولا؟ هل ممكن نصرفه بمعنى آخر؟ لا، لكن لو ما عدي: نظر زيد عمرا، ممكن انتظر، قيل انظرونا نقتبس من نوركم، لكن إذا عدي النظر بإلى فالمراد به الرؤية الإبصار لا يحتمل غيره. إذن هنا قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عداه بإلى فدل على أنها الرؤية. وقوله على الأرائك ينظرون، إلى أي شيء ينظرون؟ ينظرون إلى الله جل وعلا. فإن قال قائل ينظرون طيب إلى النعيم الذي في الجنة، نقول النعيم الذي في الجنة لا يحتاج أن تذكر، أن يذكر النظر هنا، لأن أهل الجنة على أكمل وجه. هل ممكن يدخل أحد الجنة ولا يبصر؟ لا. إذن ينظرون إلى أي شيء؟ ينظرون إلى الكمال، كمال النعيم، ما هو النظر إلى الله جل وعلا. وقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والمقولة الحسنى تدخل فيها وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الله جل وعلا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الله جل وعلا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المراد بالمزيد هنا الرؤية، المراد بالمزيد رؤية الله جل وعلا. لأن هذا النعيم، النعيم الزائد عن نعيم الجنة ما هو؟ رؤية الله جل وعلا. ولهذا بعض أهل العلم يقول إنه يخرج الاعتزال بالمناقيش من صاحب من الزمخشري وغيره بالمناقيش، يعني ممكن تمر على طالب العلم ما ينتبه له. وهذا أحيانا تسمعه من بعض الوعاظ الذين يذكرون ويتكلمون يرشدون الناس وهم لم ينتبهوا، يعني يقول من دخل الجنة فقد فاز الفوز الذي لا يعدله فوز، صح؟ هذا من أهل السنة، نقول نعم. لكن لو أنه ليس من أهل السنة نقول لا، وقف لحظة، ما المراد بقول لا يعدله فوز؟ نقول هناك فوز أشد من نعيم الجنة وهو النظر إلى الله. ولهذا لما ذكر الزمخشري وغيره عند قوله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قالوا أي فوز أعظم من هذا؟ أتى بعض العلماء قال لا، هذه فيها اعتزال، هذه الكلمة قال أي فوز أعظم من هذا؟ هذا اعتزال لينكر الرؤية، لكن ما حد ينتبه له. لكن إذا قال أحد من السنة وأي فوز يعدل هذا الفوز، نقول مراد السني أي فوز في نعيم الجنة وفي دخولها بغض النظر عن الرؤية، وإلا الرؤية فهي أعظم من دخول الجنة، الرؤية أعظم من الجنة. نسأل الله أن يمن علينا برؤية وجهه الكريم. ولهذا يقول بعض أهل السنة يقول نسأل الله أن يحرم الرؤية من أنكر الرؤية. ونحن الآن نقول نسأل أن يحرم الرؤية من أنكر الرؤية. على كل حال الرؤية عند أهل السنة والجماعة ثابتة، أنهم يرون الله جل وعلا بأبصارهم بأم أعينهم، يرونه يوم القيامة ويرونه في الجنة، يرونه في موضعين، في عرصات يوم القيامة ويرونه في الجنة. المعطلة أنكروا الرؤية، المعطلة أنكروا أن الله يرى يوم القيامة، واستدلوا بأدلة يرونها هم أدلة، ونحن نقول أنها لا يستدل بها. انتبهوا يا إخواني، أحيانا يكون الدليل نعم دليل صح، لكن الاستدلال به خطأ. فهم يأتون بأدلة قد تكون من القرآن، فلا نقول الدليل خطأ، لا نقول الاستدلال به خطأ. دليلهم الأول قالوا إننا إذا أثبتنا الرؤية لازم أن يكون الله في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما. كلام فلسفي عقلي عاري من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. يقول إذا أثبتنا أن الله يرى يوم القيامة فقد أثبتنا أن الله في جهة، صح ولا لا؟ وإذا كان الله في جهة دل على أنه جسم، لأن الأجسام هي التي تكون في الجهات، واضح ولا لا؟ والرد عليهم نقول أولا ما مرادكم بكلمة الجهة؟ نقول قفوا، ما مرادكم كلمة الجهة؟ إن أردتم بالجهة أنه في الجهات التي يحل بها في عبادة، في جهة يكون حال بعبادة مختلط بهم، يعني مثلا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا تحت، إذا كان هذا مرادكم بالجهة نقول هذا كلام باطل، نقول هذا قول باطل. وإن أردتم بالجهة العلو نقول نعم لا شك في هذا، رحمك الله، نقول نعم لا شك أن الله في جهة العلو. ولهذا سأذكر لكم بعد قليل ما قاله الماتريدية وبعض المخالفين في قضية الرؤية، لأن بعضهم يثبتها، يعني مثل عندك الأشاعرة يقول أن الله يرى، نعم يرى لكن لا في جهة. طيب وين؟ قالوا ما في جهة، يرى بدون جهة. طيب أين يرى؟ قال يرى بدون جهة، لأنهم لو قالوا لا يرى لكفروا، واضح ولا؟ على كل حال الدليل الأول قالوا إذا أثبتنا الرؤية فإن الله يكون في جهة، وإذا كان في جهة فهو جسم. والرد عليهم ماذا نقول؟ نقول ما مرادكم بكلمة جهة؟ إذا أردتم العلو نقول نعم مو في جهة العلو، وانتهت القضية. واضح ولا؟ لأن الجهات عندنا كم؟ ست، صح ولا لا؟ فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، شمال، صح ولا لا؟ طيب الله في أي الجهات هذه؟ في جهة العلو قطع. أنتم معي؟ انتهت القضية. إذن دليلهم هنا باطل. أما قولهم لازم أن يكون جسم، هذه أيضا يستفصل فيها أهل السنة، هذه عبارات كان أهل السنة لا يقولونها، كان أهل السنة لا يذكرون الجهة، لا يذكرون الجسم، لا يذكرون الحيز. لكن لما دخلت هذه الألفاظ على المسلمين في كتبهم فإنهم استفصلوا حتى لا يلبسوا هؤلاء على أهل الحق، فقالوا أيضا ما مرادكم بكلمة جسم؟ ما مرادكم بالجسم؟ إن أردتم بالجسم أنها يشبه المخلوقات والجثث نقول هذا قول باطل، وإن أردتم بالجسم أن الله له ذات متصفة بصفة الكمال نقول نعم صح، لكن السنة لا يثبتون كلمة الجسم ولا ينبغي أن تثبت. إذن هذا دليلهم الأول والرد عليه انتهى، واضح ولا لا؟ دليلهم الثاني قالوا إن الله عز وجل قال لموسى، إن الله عز وجل قال لموسى لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد. أنتم معي؟ طيب والرد عليهم نقول لن لا تفيد التأبيد، إنما تفيد النفي في الدنيا، تفيد النفي في الدنيا، ما تفيد النفي على الأبد. انتبهوا، رؤية موسى لله جل وعلا في الدنيا ولا في الآخرة؟ الذي نفاه الله جل وعلا في الدنيا. طيب قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ما المراد به؟ الموت. بلن لن يتمنوه، هذا وين؟ في الدنيا. في الآخرة قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ والله هنا يقول ولن يتمنوه، يندل على النفي وين يكون؟ يكون في الدنيا وليس في الآخرة. إذن لن لا تفيد التأبيد. وقوله جل وعلا لموسى لن تراني، المراد بالدنيا وليس تأبيد النفي، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضد. حفظتم؟ ترى بعيد ثلاث مرات بس. طيب ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضد، بقي الثالثة. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا رحمه الله. يقول الذي يرى أن النفي بلا مؤبد خلاص دائم نفي، يقول قوله أردد، رد قوله وسواه فعض، يعني أعرض القول الذي ضد قوله. ما هو القول الذي ضد قوله؟ أن لن لا تفيد التأكيد. والله عز وجل قال لموسى ها لن تراني، ولم يقل لا أرى، لم يقل لا أرى يا موسى، قال لن تراني، فدل على النفي في الدنيا. ها واضح ولا؟ هذا دليلهم الثاني. الثالث قالوا إن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار ها، والإدراك فرع عن الرؤية، الإدراك فرع عن الرؤية، فدل على أنهم لا يرون، لا يرون، كونه ينفي الإدراك، والإدراك يكون ها متفرع عن الرؤية صح ولا لا، فهذا يدل على أنهم لا يرون، دل على أنهم لا يرونهم. لكن السنة استدلوا بهذه الآية بالرؤية، يعني يقول بعض أهل السنة يقول لو ما عندنا أدلة في الرؤية لهذه الآية لكانت دليل على الرؤية. كيف؟ قال جل وعلا لا تدركه الأبصار، دل على أن الأبصار ها تراه لكن لا تدركه، لأنه قال لا تدركه، دل على أنه يرى لكن لا يدرك. فنفى الله، فنفي الله للأعم دليل على الأخص، انتبهوا، نفي الله للأعم دليل على الأخص. ما هو الأعم؟ الإدراك، الإدراك من كل وجه، هذا الأعم، نفاه الله جل وعلا، فيدل على ثبوت الخاص، الأخص، صح ولا لا؟ أبو أحمد فهم الآن؟ طيب الآن لو قلت الشخص تقول أنت لا تدرك زيد، لا تدرك ما عند زيد، هذا يدل على أنه رأى زيد لك ما يدرك شيء زيد، ثم معي ولا لا؟ فقوله لا تدركه الأبصار دل أن الأبصار تنظر إليه لكنها لا تدركه، لا تحيط به علما كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، بل الإنسان لا يدرك نفسه، هو يرى نفسه لكن هل يدرك ما فيها من الآيات العظيمة التي أودعها الله في هذه النفس التي بين جنبيك ما أدركها؟ فقال أهل السنة قالوا هذا ليس دليل لكم بل هو دليل عليكم، فنفي الإدراك يدل على إثبات يدل على إثبات الرؤية. طيب على كل حال على هذا نقول الثابت الصحيح من أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى بأم العين رؤية حقيقية ينظر المؤمنون إليه جل وعلا. طيب نقلت لكم يعني بعض الأمور التي يعني في الحقيقة يعني يتعجب الإنسان ويحمد الله جل وعلا أن نور بصيرته، يعني انظروا ماذا يقولون عندكم، الماتوريدية يثبتون الرؤية، هم الأشاعرة يثبت، لكن يقولون لا في جهة، إن الله يرى لكن لا في جهة. طيب وين انتهى؟ أبو منصور يقول الله يرى بلا كيف ولا وصف ولا قيام ولا قعود ولا اتصال ولا انفصال ولا مقابلة ولا مدابرة، ها قريب منه. البزدوي يقول الله يرى بلا محاذاة ولا كيفية ولا حد. الصابوني الحنفي يقول نراه ولا يكون لجهة، يعني لا يكون لجهة من الجهات الست. وبعضهم قال يرونه في الجنة، يرونه في الجنة منزها عن المقابلة والجهة والمكان. وآخر يقول لا يكون بينه وبين خلقه مسافة ولا قرب ولا بعد ولا حجاب ولا مقابلة ولا جهة. هؤلاء الأشعرية توافقهم تماما، الأشعرية الأشاعرة، وهي الآن منتشرة في العالم الإسلامي في مسألة الرؤية، توافق هذه الفرق كلها، كل هذه الأقوال لأنهم يقول إن الله يرى لا في جهة. ما الفرق بين أقوال هؤلاء وبقول الشاعرة؟ ليس هناك فرق، واضح ولا لا؟ طيب، بقي عندنا نقول بالنسبة لرؤية الله جل وعلا، البحث في الرؤية، البحث في رؤية الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين. البحث في رؤية الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤيته في الآخرة، رؤيته في الآخرة. فهذه سبق البحث وثابتة بلا إشكال، رؤيته في الآخرة هذا القسم ثابت. القسم الثاني أو المبحث الثاني رؤيته في الدنيا، رؤيته في الدنيا، رؤية الله جل وعلا في الدنيا. رؤية الله جل وعلا في الدنيا فيها مبحثان أيضا، رؤية الله جل وعلا في الدنيا فيها مبحثان. المبحث الأول غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه في الدنيا أو لا؟ غير النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى ربه في الدنيا أو لا؟ نقول لم يرى أحد ربه في الدنيا، والمراد بالرؤية بالعين، المراد بالرؤية بالعين، لم يرى أحد ربه في الدنيا. المبحث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في الدنيا أو لا؟ هل رأى ربه في الدنيا أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، أنه رآه عليه الصلاة والسلام. واستدل بقوله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى ربه، قال ابن عباس رأى ربه. ولكن هذا الحديث له لفظ آخر في مسلم، له لفظ في مسلم رأى ربه بقلبه مرتين، رأى ربه بقلبه مرتين. ولم يرد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، ولم يرد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. ها، وعمدة أدلة هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، عمدتهم قول ابن عباس قال رأى ربه، وفي مسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. فنقول الذي ورد عن ابن عباس لفظ مطلق ولفظ مقيد، المطلق رأى ربه فقط، لم يقل بعينه ولم يقل بغير عينه. اللفظ الثاني رأى ربه ها بفؤاده بقلبه، وعلى هذا نقول المطلق هنا يحمل على المقيد، لأن ابن عباس قال رأى ربه وانت تقضي سكت، فيدل على أنه رآه بقلبه، رآه بقلبه. إذن هذا القول وجب عليه. القول الثاني، القول الثاني إنكار هذه الرؤية، إنكار من وسلم رأى ربه، وهذا مذهب أيضا عائشة رضي الله عنها، فقد سألها مسروق، سألها مسروق رحمه الله هل رأى محمد ربه، هل رأى محمد ربه؟ قالت، قالت لقد قف شعري مما قلت، لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. هذا بالصحيحين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، قال نور أن أراه، أو قال رأيت نورا، قال رأيت نورا. القول الثالث، القول الثالث التوقف، لا نقول رأى ربه ولا نقول لم يره، التوقف. وهذا قول عياض رحمه الله، هذا قول عياض رحمه الله تعالى. عياض، عياض نعم، نعم. القول الرابع، أنا أقول الرابع ثالث، أي قول الآن أخذنا؟ طيب القول الرابع، القول الرابع أنه رآه بقلبه، أنه رآه بقلبه. وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء أنه رآه بقلبه، وهذا هو الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. والعلماء يقولون ممكن أن الإنسان يرى ربه بقلبه، يمكن أن يرى ربه بقلبه على قدر إيمانه. يقول والرؤية في القلب متعلقة بالرؤية في المنام، الرؤية في المنام هي نوع من الرؤية في القلب، ولهذا ممكن المؤمن يرى ربه في المنام، يمكن المؤمن يرى ربه في المنام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذه لا ينكر، هذه لا تنكر أن المؤمن يرى ربه في المنام، لكن على قدر إيمانه، على قدر إيمانه يرى من النور والبهاء، على قدر، على قدر إيمانه. طيب بقي عندنا مواضع الرؤية، بقي عندنا مسألتان. المسألة الأولى مواضع الرؤية، نقول الموضع الأول يوم القيامة، وقد دلت على ذلك النصوص أنهم يرونه يوم القيامة في عرصات القيامة. الموضع الثاني في الجنة، الموضع الثاني في الجنة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية يوم القيامة، هل كل الناس يرون ربهم أو لا يراه إلا المؤمنون؟ هل كل الناس يرون ربهم أو لا يراه إلا المؤمنون؟ القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، فالمنافقون والكفار لا يرون ربه، فالمنافقون والكفار لا يرون ربهم، لقوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالمؤمنون يرون والمنافقون والكفار لا يرون. وهذا قول يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا قول يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني، القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، أنه يراه المؤمنون والمنافقون، أما الكفار لا يرون، لا يرونه. واستدلوا بما ورد في الصحيح وغيره أن الله يأتيهم يوم القيامة على الصورة التي لا يعرفونها. قال وهذه الأمة، نعم، التي لا يعرفونها، على غير صورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقول، فيقول لا، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، يقوله المؤمنون. لكن الشاهد الحديث قال هذه الأمة وفيها منافقوها، يعني يأتيهم الله جل وعلا، يأتي هذه الأمة يوم القيامة وفيها منافقوها، فدل على أن المنافقون منافقين يرونها. والقول الثالث أنهم يرونه المؤمنون والمنافقون والكفار، يراها المؤمنون والمنافقون والكفار، لكن الكفار والمنافقون بعد ذلك احتجب عنهم جل وعلا ما يرون، لكن في أول أمر يرون. واستدلوا بالأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم وغيرهما أن الله عز وجل يأتيهم يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، يتبع من كان يعبد الأحجار الأحجار إلى آخره. فدل على أنهم يرونهم. هذه بالنسبة لي لمباحث الرؤية وما يتعلق بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وعلى الأرائك ينظرون. ثم قال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الاستدلال على الأسماء والصفات ومنهج السنة والجماعة بالقرآن، عقبه بالاستدلال في السنة، ولهذا قال: الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة فصل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره الواسطية الشيخ أول ما يبدأ بالاستدلال بالقرآن بالآيات، ثم بعد ذلك بالسنة. طيب، لو قال قائل: أنا أريد أن أحفظ الواسطية وأجمع الأدلة، نقول: ما هناك مانع. خذ مثلا ما ذكر الشيخ هنا في باب الرؤية، ولهذا تجدون سيأتينا مباحث أكثر، إنما ذكرنا مقدمات. يعني في آخر الكتاب باب السنة سيذكر الشيخ المخالفين وبعض أدلتهم والرد عليهم في نفس المتن، لكن في باب ذكر الأدلة من القرآن يختصر الشيخ، ما يذكر منهج أهل السنة والجماعة فقط. أما إذا تكلم باب السنة فنذكر منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المخالفين ووسطيتهم بين الفرق في الأسماء والصفات والقضاء والقدر وأفعال العباد إلى آخره. لكن لو أراد إنسان أن يضبط المادة العلمية لا بأس أن يأخذ الآيات ويأخذ الأحاديث ويكتبها تحتها. لكن لو أتى شخص قال: أنا أريد أن يعني أرتب هذا الكتاب، أرتب كتاب الوسطية لشيخ الإسلام، أبي أرتب شيخ الإسلام رحمه الله جعل الآيات ثم بعدين السنة، أبي أقرب من الناس ونخلي الأدلة تحت باب واحد، ماذا نقول له؟ نقول: لا، لأن هذا تصرف ها بما لا تملك، الكتاب لمؤلفه، لكن يختصر الإنسان لنفسه هذا لا بأس. طيب، حتى إذا حفظ الأدلة من القرآن وإذا الأدلة من السنة تابع له. لكن هناك صفات لله جل وعلا ثبتت في السنة لم ترد في القرآن، وسيذكرها الشيخ: العجب، الضحك، القدم إلى آخره، ليس في القرآن. ولهذا أعقب السنة، أعقب القرآن بالسنة ليذكر فيها الصفات التي ثبتت في القرآن والصفات التي أيضا لم ترد في القرآن لكنها وردت في السنة. وما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة ها مثل ما ثبت في القرآن تماما. انتبهوا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. من حيث التشريع والأخبار والأحكام لا فرق بين القرآن والسنة، السنة الثابتة، إنما الفرق بالفضيلة والتعبد. فالقرآن أفضل من السنة التعبد، السنة الحرف بعشر حسنات القرآن، والسنة لا. لكن من حيث الأحكام التكليفية والأخبار ها فإن هذا الحكم واحد في القرآن والسنة، يؤخذ هذا وهذا. صلى الله وسلم على نبينا.